هذه إذن كونية قدرية، يعني ما يحدث في الكون شيء إلا بإرادة الله جل وعلا، سواء أحبه أو كرهه. ما يضرون بالسحر أحدا إلا بإذن الله، بإذن الله الكونية القدرية، لأنه جل وعلا أراد ذلك كونا وقدرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما هذه الإذن؟ إذن شرعية، لأنها في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وداعيا إلى الله بإذن الله جل وعلا، فهذه الإذن الدينية الشرعية. وكما تقدم لنا أن المشيئة نوعان: مشيئة كونية قدرية وهي المرادفة للإرادة، والمشيئة يعني ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا شاء الله جل وعلا الكفر شاء ولا محالة، شاء الإيمان وجد، مشيئة وإرادة كونية قدرية. ومشيئة وإرادة دينية شرعية وهي المرادفة للأمر. والمشيئة الكونية القدرية لا بد وأن تتحقق، والمشيئة الدينية الشرعية أو الإرادة الدينية الشرعية أو الأمر الديني الشرعي ما يلزم أن يتحقق، ما يلزم أن يتحقق، لأن الله جل وعلا أمر عباده بطاعته، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذا الإذن الدينية الشرعية. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أولئك الذين قال الله جل وعلا عنهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا يعرضون. لكن لو أنهم استجابوا وجاءوا وندموا على ما حصل منهم وصدقوا في توبتهم كما تاب بعض المنافقين، وجد من المنافقين من تاب إلى الله جل وعلا، ظهر له البرهان، والبرهان ظاهر جلي، لكن بعض الناس على أعينهم غطى والعياذ بالله، وعلى أفئدتهم غطى ما يدركون. ولهذا يقال أشر النفاق نفاق أهل المدينة. لما؟ لأنهم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويرون المعجزات ويتنزل عليهم الوحي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في التي تابت بعدما رجمت، قال: توبت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يقال إن أشر النفاق هو نفاق أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرون الآيات الظاهرة الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يكذبون. وأشر الكفر والعياذ بالله كفر أهل مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرون الآيات الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقبلون. ولو أنهم أولئك الذين أساءوا وتحاكموا إلى الطاغوت أو عملوا ما عملوا من المعاصي، لأنها كلها تستوجب التوبة، ولو أنهم ظلموا أنفسهم، وكل معصية يعملها العبد فهي ظلم لنفسه، ظلم لنفسه، إذا عمل معصية فقد ظلم نفسه، لأنه ورط نفسه بالعذاب بسبب فعله، فهو الذي أهلك نفسه وهو الذي ضر نفسه. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لو جاء هؤلاء المنافقون إليك يا محمد وصدقوا في توبتهم وأنابوا إلى الله جل وعلا واستغفروا الله وطلبوا منك أن تستغفر لهم لوجدوا الله توابا رحيما. الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده، وهو جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويفرح بتوبة عبده ما لم يغرغر. والله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم على راحلته أظلها في أرض فلات من الأرض فنام تحت شجرة ينتظر الموت، أيس من الحياة، فإذا به يستيقظ وإذا هي تلقي زمامها بيده فيمسك بزمامها ويقول من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. شدة فرحه يعني بعدما أيس من الحياة، إذا هي راحلة عليها طعام وشرابه تأتي وتلقي بزمامها بيده فيمسك الزمام بروعة وشدة واختلاف فيقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. صور فرح هذا براحلته، الله جل وعلا أعظم. ولا يخطر على بالك التشبيه أن هذا مثل هذا، فالله جل وعلا لا يماثله شيء من خلقه. ثم هذه الآية الكريمة فهمها الصحابة رضي الله عنهم، وفهمها من بعدهم التابعون والأئمة المهديون علماء هذه الأمة، فهموا ذلك. والآية واضحة: جاءوك، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، واستغفروا الله وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم، فالله جل وعلا وعد هؤلاء بأنه يغفر لهم. لكن هل يتم هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، وما فعل هذا أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا أحد من التابعين، ولا أحد من الأئمة الأربعة، ولا من غيرهم ممن يقتدى به من علماء السلف رحمة الله عليهم. ما واحد منهم جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له وقد مات، كما قال الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم فالاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حال حياته صلى الله عليه وسلم، وكما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بأنه لا يجاء إلى قبره صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وحذر أمته من الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، ونهى عن ذلك، وقال من أولاده رضي الله عنهم من أولاد الحسن والحسين: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء من يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الآية الكريمة كما فهمها السلف رحمة الله عليهم بأنها في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد مماته عليه الصلاة والسلام فالتوجه إلى الله جل وعلا وحده. استغفر العبد ربه جل وعلا ويصدق في توبته فيتوب الله جل وعلا عليه. والحكاية المروية في تفسير ابن كثير أوردها رحمه الله كما يورد رحمه الله بعض الإسرائيليات للاعتبار والاطلاع، وإلا فما استحسنها وما صححها بأن عربيا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا، وقال العتبي: إني نمت وأن الرسول أتاني في المنام وقال: قل للأعرابي قد غفر له. هذه حكاية كذب وتزوير، وكذبها علماء السلف رحمة الله عليهم. فكيف هذا؟ أولا أنه عن أعرابي، أعرابي ما هي عن أحد من علماء المسلمين، أعرابي، والأعرابي جاء من نفسه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال، والعتبي هذا ليس من العلماء ولا من الأئمة، وإنما هو ينقل عن أنه من الأدباء ومن الشعراء، ما هم محل مرجع للعلوم والاستفادة منه. وكما ستأتي بيان القصة بكاملها في مختصر التفسير. ولو كان هذا مشروع لأتى أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أتي في الشدائد والكربات وطلب منه شيئا من الأمور، أو جاء عمر أو جاء عثمان أو جاء علي، كلهم رضي الله عنهم حصلت عليهم مصائب وكروب ومحن شديدة وعظيمة، وما رضي الله عنهم جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه شيئا من الأمور، وإنما توجهوا إلى الله. فأبو بكر رضي الله عنه حينما ارتدت قبائل العرب اشتد الكرب عليه فتوجه إلى الله، ولم يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي عليه الحال أو يسترشد منه عليه الصلاة والسلام. وإنما المسلم في لحياة النبي صلى الله عليه وسلم نعم يأتي إليه كما أمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة، ويقول: يا رسول الله، أنا أذنبت كذا، عملت كذا، وأنا تائب وأنا نادم وأستغفر الله، واستغفر لي يا رسول الله. استغفر عليه الصلاة والسلام، وكما استغفر لبعض المنافقين ورد الله جل وعلا عليه استغفاره: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لأنهم هم صادقين، ما استغفروا عن صدق، وإلا لو استغفروا عن صدق لقبل منهم. لكن يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الاستغفار بألسنتهم وهم كذبة في قلوبهم، والله جل وعلا مطلع على ما في القلوب، يقول: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إنهم كذبة. فهؤلاء لو أنهم تابوا الذين تحاكموا إلى الطاغوت لو تابوا إلى الله وأنابوا إليه لتاب الله جل وعلا عليهم لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون لا ليست نفيا للقسم وإنما نفي لمضمون الكلام الذي حصل منهم والفعل الذي حصل منهم الفعل السيء. ليس تحاكمهم إلى الطاغوت أو عصيانهم لك يا رسول الله أو وقوعهم في معصية الله غير مقبول هذا. وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أقسم جل وعلا بذاته فهو أفضل مقسم به سبحانه وتعالى. ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، أقسم بالشمس والضحى والقمر والليل والنهار، وأقسم بكثير من مخلوقاته، وأقسم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأقسم بما شاء يقسم بما شاء من خلقه. وأما المخلوق العبد لله لا يقسم إلا بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته. وذلك أن المقسم يعطي المقسم به منتهى التعظيم، ولا يجوز لمخلوق أن يعطي منتهى التعظيم إلا لمن يستحقه وهو الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، والخلق لا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله أو بصفة من صفاته. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله، لا يجوز له أن يحلف بالأبوين ولا بالرسول ولا بالكعبة ولا بحياة من يخاطبه وحياتك ولا بشيء من المخلوقات، وإنما يقسم بالله أو بصفة من صفاته أو يدع القسم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يتم إيمانهم ولا يؤمنون حقا حتى يرجعوا إليك في جميع أمورهم. وشجر يعني حصل من خلاف بينهم، ولذا يقال للشجر شجر لأنه يتداخل، أغصانه وأشجاره تتداخل. وكذلك الناس إذا اختلف الأمر عليهم أو التبس أو حصل منهم نزاع قال تشاجروا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما يجوز لمسلم أن يتحاكم إلى الطاغوت أو يتحاكم إلى غير شرع الله. وشرع الله جل وعلا يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عداهما فهو طاغوت. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم إن المرء قد يتحاكم إلى شرع الله لكن إذا حكم عليه كره حكم الله، فهذا واقع في الإثم لأنه ما رضي بحكم الله جل وعلا. ولا بد من التحاكم إلى حكم الله، ولا بد من الرضا به ما دام حكم الله جل وعلا. وهذا لا يدخل في حكم الحاكم المخلوق، لأن الحاكم قد يخطئ ويصيب، قد يخطئ ويصيب بخلاف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معصوم من الخطأ. لأن المرء قد ينتقد مثلا على الحاكم في بعض الشيء، وإن كان الحاكم يرى أنه يحكم بالشريعة، لكن قد يخطئ، قد يخطئ وقد يصيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذ، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. وإنما إذا ثبت أن هذا حكم الله جل وعلا، مثل الأشياء التي لا خلاف فيها وإقامة الحدود، فيرضى بها المرء ويسلم ويذعن لها ولا يتردد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج، يعني ما يكون فيه ضيق وعدم قبول لهذا الحكم، بل يكون راضي بحكم الله جل وعلا وحكم رسوله. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يذعنوا ويستجيبوا لحكم الله. قيل في سبب نزول هذه الآية أنه كان بين الزبير ابن العوام رضي الله عنه ورجل من الأنصار ممن شهد بدرا، من الأنصار من خيار الأمة، خصومة في شراج الحرة، يعني كان الماء ينزل مع فتحة الماء ويسقي أرض الزبير ثم ينزل إلى أرض الأنصاري بعده. فالأنصاري رضي الله عنه قال للزبير: لا تحبس الماء، إذا جاء دعه ينزل إلينا في أرضنا. فقال الزبير: إنه سيسقي، لن يترك الماء يمر به ولا يسقي منه. فتنازع، والنزاع يحصل بين خيار الأمة، فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير وارسل الماء إلى جارك. وما أمره بحبس الماء ومنعه، قال: اسق وارسله إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، إن الزبير ابن صفية بنت عبد المطلب، أمه عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأنصاري قال هذه القولة العظيمة: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغير، كلمة عظيمة، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جار أو حاف مع ابن عمته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم في الأول الحكم، وإنما عرض من باب الصلح ومن باب المواساة: اسق وارسله إلى جارك. فلما قال الأنصاري رضي الله عنه هذه المقولة وتأثر منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اسق يا زبير واحبس الماء إلى الجذر ثم أرسله إلى جارك. فاستوفى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه حينئذ. ويقول الزبير رضي الله عنه: ما أرى هذه الآية إلا ونزلت في هذا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي فرضت طاعته على من أرسل إليهم. ثم قال تعالى: بإذن الله، قال مجاهد: لا يطيعه أحدا إلا بإذن، يعني لا يطيعه إلا من وفقه الله لذلك. إذا وفقه الله جل وعلا لذلك، يعني بأمره وأمره الديني الشرعي، لأن ما كل أحد يطيع الرسول، وإنما الذي يطيع الرسول هو الموفق، نعم. وقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، الآية يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. ولهذا قال تعالى لوجدوا الله توابا رحيما. وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك لربي. ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. هذه الحكاية التي نقلها ابن كثير رحمه الله ما صححها، وابن كثير رحمه الله ينقل بعض الإسرائيليات ويرسلها، ما يصححها ولا يعتمدها، وإنما تكون موجودة وربما اطلع عليها بعض الناس. لكن هنا يقول الشيخ رحمه الله وأما الحكاية المكذوبة المنسوبة إلى العتبي الأخباري المتوفى عام 228، هذا في الصدر الأول العتبي من ذرية أبي سفيان، فهي رواية عن أعرابي مجهول ما يدرى من هو، مثل بدوي أهل مصر مجهول، بنيت على منام. من هذا الذي رأى المنام؟ العتبي. ومثلها لو كان حديثا أو أثرا عن صحابي لم يجوز الاحتجاج به لأنه يخالف الآيات والأحاديث، فليخالف الآيات والأحاديث يرد على من جاء به لو كان حديث. وبناء الأحكام عليه ولا سيما في الأبواب المؤدية إلى الشرك بالله، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك فعل هذا العرابي، يخاطب الرسول وهو ميت ويقول اشفع لي عند الله، هذا الشرك، على أن الله تبارك وتعالى قد أخبر عن المنافقين الذين كانوا يجيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرين عن تخلفهم عن الغزو معه، ويطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم، بأنهم لن ينفعهم استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كذبة، لن ينفعهم استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، حيث يقول جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. على أن العتبي هذا من هو؟ هذا العتبي أديب وشاعر، ما هو محدث ولا هو من أهل الحديث. على أن العتبي هذا هو محمد ابن عبيد الله ابن عمرو الأموي من ذرية عتبة ابن أبي سفيان ابن حرب، كان أحد شعراء البصرة ولم يكن معدودا في أهل الحديث، وإنما كان من رجال الأدب. وقد وصف ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه الصارم المنكي هذه الحكاية بأنها مختلقة مكذوبة، حيث قال ليست هذه الحكاية مما تقوم به حجة، وإسنادها مظلم مختلف ولفظها مختلف أيضا. وقال أيضا هذه الحكاية خبر منكر موضوع وأثر مختلق مصنوع لا يصلح الاعتماد عليه. ولا يحسن المصير إليه، وإسنادها ظلمات بعضها فوق بعض، وليست بصحيحة ولا ثابتة إلى العتب، وقد رويت عن غيره بإسناد مظلم انتهى. فلا يصح أن تؤخذ الأحكام الشرعية برؤيا منام للعتبي يبشر به أعرابي. كلهم العتبي معروف، هذا شاعر أديب، وربما تكون مكذوبة إليه، ما قالها ولا يدري عنها، لكن نسبت إليه. ولو كانت صحيحة وثابتة وقال بها أحد الصحابة ما قبلناها ولا نرد قول الصحابة، لكن نرده إذا كان يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس رضي الله عنه يقول للصحابة والعلماء في زمنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. قال: ولما؟ قال: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني ما يسوغ لكم أن تعارضوا قول رسول الله بقول أبي بكر وعمر، وإن كان منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ورد بعض قوله وقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه الحكاية من الأعرابي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا تجعل لي قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ونحن نقول: لا، أعرابي جاء إلى قبر النبي ما خالف وغفر له. ومن يدرك أنه غفر له، ربما يكون هلك إن كان جاء أو ما جاء أصلا، أو الحكاية كلها مكذوبة ملفقة، إن أعرابي فعل كذا وكذا وكذا إلى آخره. وديننا والحمد لله مأخوذ من ثوابت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما ثبت شيء من الدين برؤيا منام أبدا، وإنما بشيء ثابت متواتر، القرآن أو السنة الصحيحة، والحمد لله. نعم. وقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور فيما حكم به، فهو الحق الذي يجب الانقياد له. فلا، ليس الأمر كما يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك، لأنه ما يسوغ لمن آمن بما أنزل إليك أن يتحاكم إلى الطاغوت أبدا. فتحاكم إلى الطاغوت دليل على أن قوله إنه مؤمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك كاذب، لأنه لو كان صادق في إيمانه ما تحاكم إلى الطاغوت. يقول ابن جرير رحمه الله: فليس الأمر كما يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وهم يتحاكمون إلى الطاغوت ويصدون عنك إذا دعوا إليك يا محمد. لا، ليس صحيح، ليسوا مؤمنين. وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. ولهذا قال تعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال البخاري عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا في شراج الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث انه في شراج الحرة في البخاري وفي مسلم، البخاري وفي مسلم في الفضائل من طريق الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم الجذر، حتى يرجع إلى الجدر، يعني الجذر إلى الكعب، الجذر الحاجز بين الحوضين، وقيس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إلى الكعب، يعني ما كان عالي الجذر. نعم. حتى يرجع إلى الجدر ثم ارسل الماء إلى جارك. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما صلى الله عليه وسلم بأمر لهما فيه سعة. فقال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في الأول بذلك. مشورة في سعة للجميع، والثاني حكم الصريح، الحكم الصريح. نعم. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي: خاصم الزبير رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للزبير، فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته، فنزلت قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون الآية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.